مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في بيت من بيوت الله نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ستكون هذه الدورة في التعليق على عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، أو العمدة في الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وسنعلق على الذي يحتاج إليه منها، وأرجو أن لا نطيل في التعليق حتى نستطيع أن نختم الكتاب يعني خلال اليومين هذين. وقبل ذلك أحب أن أنبه في مقدمة مهمة عن هذا الكتاب وعن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف في نقل السنة. أولا، يجب أن يعلم أن أئمة العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم اعتمدوا في العقائد والأحكام التي تشغل ذمة المكلف، اعتمدوا فيها على أصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك جردوا الصحيح في كتابين هما أعظم كتب الإسلام بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهما صحيح البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ وهذا الكتاب، هذا النوع من التصنيف ينبغي لطالب العلم أن يعض عليه ويتمسك به، فإن أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه هو ما تراه في الصحيحين. ولأجل ذلك كانوا يتحاكمون إلى هذا النوع من النقل في إشغال ذمة المكلفين وفيما يبنى على ذلك من الأحكام من العقوبات والتعزيرات ومن الهجران وأشباه ذلك، ويبنون على هذه الطريقة بناء صحيحا، وهذا ليس منهجا لبعضهم بل هو منهج عامة السلف. إذا صح الخبر بنقل الثقة عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعدونه. ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومثلهم الثوري والأوزاعي، نقلت عنهم كلمات في هذا المعنى: من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، كما قال الشافعي رضي الله عنه، يريدون بذلك هذا النوع من السنة. تبع ذلك المصنف رحمه الله فجرد ما اتفق عليه الشيخان، وإذا احتاج حاجة ماسة إلى ذكر أفراد للبخاري وأفراد لمسلم ألحقها بها، والسبب في ذلك حتى تكون صورة الباب متكاملة كما سنمثل عليها. في حديث عائشة مثلا في صفة الصلاة بيأتينا هو من أفراد مسلم، وبيأتينا يعني أشياء من هذا القبيل. وليت المصنف رحمه الله في عمدته الصغرى هذه، لأن فيه عمدة كبرى هي ضعفها أو أزيد نحو 1000 حديث، ليت المصنف رحمه الله جاء بما يكمل الصورة أيضا زيادة على ذلك بأفرادهما مما يحتاج إليه. مثاله حديث أنس في الزكاة، يعني هو من أفراد البخاري عن مسلم على مسلم، وسيمر بنا أشياء. وقول من قال من بعض الشراح المتأخرين إن هذا وهم من المصنف فلم يروه، الحقيقة المصنف أعلم من هؤلاء الشراح، كلهم مجتمعين وهم متفرقين. إمام حافظ من أعظم حفاظ الإسلام يا شيخ، فقول بعض المتأخرين في استدراك إن هذا وهم من المصنف، لا، ليس وهما، وهم مرة مرتين صح. أما يكون هذا في 40 50 60، هذا ما هذا يا شيخ، ما يصير العالم ده، هذا ولا طالب علم، هذا عامي. فالعبارة التي تليق بشرح كتب أئمة العلماء رحمة الله عليهم أن يقال ما ذكرته لكم، أن المصنف يخرج لتتكامل الصورة في الباب، وأنتم سترون هذا بأعينكم في الأحاديث التي يعني في التخريج عندكم، حتى المحققين جزاهم الله خيرا في التخريج يقولون هذا من أفراد مسلم، هذا من أفراد البخاري، سيمر بنا يعني شيء من هذا القبيل. هذه الطريقة من النقل هم يعني العلماء هم الذين سنوها وأجمعوا عليها بعد أن أفرد العلماء العالمين الجليلين البخاري ومسلم كتابيهما الصحيح وتحاكموا إليهما وعملوا بذلك في العقائد وفي الأحكام. بقي شيء عندنا في الآداب، وبقي شيء هو بمجموعه يعرف أنه من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حرص عليه أصحاب السنن الأربعة. أصحاب السنن رحمه الله رحمهم الله جميعا سلكوا هذه الطريقة، فقد تجد الحديث، وأنا أنبه على هذا، الحديث عندهم يسمونه حسنا، وتارة يسمونه صالح، وتارة يسمونه جيد، ونادوا بذلك تصريحا وتلويحا. حتى لو لم ينادوا بذلك أنت ستعلم هذا بالتتبع، طالب العلم الذي يحرص على تتبع ما عند السلف رحمة الله عليه تتبعا ويفرغ جهده في ذلك ويتعبد لله بأن هؤلاء هم سادات أهل العلم في تاريخ الإسلام، وأن المعول على كتبهم. ما هو يأتي إنسان ويعلق لي على يعني بعض الآراء المتأخرة ويجعلهم فوق أئمة العلماء من أئمة السلف، هذا خلاف الحقيقة. التلقي الصحيح للعلم، التلقي الصحيح للعلم أن تأخذ ما أخذ أئمة العلماء من السلف وتترك ما تركوه. إذا أردت أن تكون كبيرا فتمسك بهؤلاء الكبار، إذا أردت أن تكون صغيرا فتمسك بهؤلاء الصغار، ولا لا؟ ولأجل ذلك الحقيقة من الخطأ يعني، وهذا ليس محله بسطه، من الخطأ في منهج طالب العلم أنه يأتي للأئمة الكبار ويعارضهم في الحكم على حديثهم. فسجد الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث لا يصح رفعه، ويقولها البخاري، ويقولها أبو حاتم في العلل، وابن المديني في علله، ثم يأتي آخر ويقول لا، هذا الحديث له شواهد ويشهد له كذا وكذا. ومنين يأتي بها؟ من كتب متأخرة يا شيخ، هم عالم بحديث رسول الله، ما حكموا ولا سكتوا على اثنين ثلاثة منهم حكموا على ذلك، سكتوا إلا أن هذا فعلا كلامهم هو الصحيح. ويأتي بنا أخونا هذا الحبيب جزاه الله خيرا بعد ذلك بأحاديث أو بأسانيد وطرق هي من أغاليط الرواة، تارة من فوائد لتمام، وتارة من كامل بن عدي، ولا ضعفاء العقيلي، ولا من الديلمي، ولا الحكيم الترمذي، ولا بن عساكر. وهذه الكتب المتأخرة تعرفون جزا الله مؤلفيها خيرا، أن هؤلاء الناس رحمة الله عليهم رحمة واسعة من العلماء ليسوا مثل أئمة العلماء، فلا يمكن أن تقارن ابن عساكر الشافعي بالشافعي، ولا ابن عقيل الحنبلي بالإمام أحمد، ولا أبي الوليد أبو الوليد الباجي تقارنه بمالك، ولا ابن عابدين تقارنه بالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. هذا خطأ في المنهجية. أولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في زمانهم خير الناس ها قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وحكموا على الأحاديث في زمن الأئمة. وأن تحكم على الحديث في زمن من؟ هذه مفارقة لابد أن تنتبه لها. والله العظيم لو أن إماما من الأئمة مسك كتاب في 5000 أو 6000 حديث وقام يقول صحيح حسن ضعيف إلى آخره ويسكت عنه العلماء، لكان هذه جريمة في التاريخ. إلا أن منهجهم هو هذا الذي قال هذا العالم، كالترمذي مثلا رحمه الله، تجد أنهم يحكمون على الحديث وخلاص يسلمون له. بعض الناس يقول أن الحفاظ يعني، وهذه كلمة خطيرة، يتناقضون في العلل، وهذه إحدى الجرائم مع الأسف التي قالها بعض الناس، نسأل الله العافية. هو في كلمة يريد بها خير هو، لكن ما يدري هذا المسكين أنه فتح الباب لأعداء الله عز وجل في عدم التسليم لأئمة العلماء ولا أئمة السلف في الحكم عن الأحاديث، بينما هو لو أمعن النظر وتأمل وفهم كلامهم وتتبعه بتأني وتفهم وسأل الله لعانة على فهم كلام أوليائه من أئمة العلماء، والله يفتح الله عليه في فهمه، ويعرف أن كلامهم لا يتناقض، هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا. والأضرب لكم مثالا أختم به، أبو داود صاحب السنن حكى الإجماع على قبول المرسل في رسالته لأهل مكة، ومسلم حكى الإجماع في مقدمة صحيحه على رد الحديث المرسل، صحيح هذا؟ فإذا جاء إنسان وقال إن هذا لا اختلف العلماء فيه على قولين وعلى ثلاث، هذا كلام غير صحيح، هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، حتى لا تحمل على التناقض. مسلم رحمه الله حكى الإجماع على أنه لا يقبل المرسل المجرد الذي ينفرد عن غيره، هذا صحيح، وكان السلف يسمونها الغرائب. وأما المرسل الذي عضده المراسيل وعمل عليه العلماء، جرى العمل عليه عندهم، فهذا يقبل. موطأ مالك رحمه الله ورضي عنه لعل ثلثه أو ربعه مراسيل يا شيخ، ومع ذلك يبوب عليها مالك، أليس كذلك؟ وهكذا كتب المسائل عن أحمد ملأ الأم للشافعي مليء يا شيخ بمراسيل، ظاهر هذا؟ إذن كلام السلف يحتاج إلى تفهم وتأني وتعظيم لهم، لا تترقى فوق أكتافهم فيعاقبك الله عز وجل، والله ما يفهمك الله كلامهم، لماذا؟ لأنهم أولياؤه سبحانه وتعالى. أنا وإياك مش نسوى عندهم، والله ما نسوي شيئا، فلا يغتر طالب العلم أن عنده يعرف كيف يخرج الحديث وكذا، ثم بسم الله يروح يتهجم على الأئمة وعلى يعني أئمة العلماء، هذا لا شك أنه خطأ، خطأ، ويدل نسأل الله العافية على أن الله عز وجل سيعاقب هذا الإنسان عقوبة يجعله عبرة للناس، فلا ينتشر له ذكر ولا يحمده الناس ولا ترتفع له راية بين أوليائه فضلا عن غيرهم. كتاب العمدة الحقيقة كتاب عظيم، وعناية العلماء تدل على عظمة الكتاب، فالعلماء رحمهم الله منذ أو بعد تصنيف المصنف كانوا يحفظونه، ولذلك لو أخذت الضوء اللامع مثلا للسخاوي وكتبت العمدة أو عمدة لوجدت أن تراجم كثيرة جدا فيها، وكان يحفظ الشاطبية والعمدة والورقات ولا ينصن عن العمدة، لماذا؟ لأنها نحو 400 حديث تزيد قليلا، وهي من المتفق عليه يعني من أصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحها العلماء واعتنوا بشرحها عناية تامة، لا يكاد يوجد عالم درس في الحديث إلا وله شرح على العمدة، سواء كان هذا مطبوعا أو مخطوطا موجودا أو مفقودا، المهم أنه ستجد هذا في كتب التراجم كثيرا. وكتاب العمدة الحقيقة يعني المقارنة بينه أو الموازنة بينه وبين البلوغ المرام هي الحقيقة يعني هي موازنة غير متكافئة، لأن هذا له شكل التصنيف وهذا له شكل، يعني ذاك أراد ما يعتمد عليه في الأحكام المختلف فيها، أليس كذلك؟ وهذا اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله الحافظ عبد الغني أراد الأحاديث التي عليها تدور الأحكام، هذا في فيما يختلف فيه وهذا في فيما يتفق عليه ويرجع إليه، لكن يبقى شيء واحد وهو أن ذاك فيه اختلاف في الدليل أحيانا، أليس كذلك؟ يكون مثل الرواية عند ابن ماجه يذكر الحافظ رحمه الله أو الدارقطني يقول وليد الدارقطني كذا أو وليد البيهقي، ويكون ثبوتها مع الخلاف بين الحفاظ مثلا أو يردها الحفاظ مثلا، وإن عملوا يعني قد يكونون عملوا بمقتضاها بخلاف هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب من حيث الدليل مسلم ويبقى الدلالة، كما سننكت على مسائل في هذا، الدلالة والدليل مختلفان أليس كذلك؟ فالكلام في الدليل في أصله في صحته، والكلام في الدلالة في معاني النص التي يؤول إليها الحكم الشرعي، فهذا هو الذي يعني سنشير إليه إن شاء الله لاحقا. نبتدئ بسم الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله بإسنادكم إلى الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه مجيبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عليه مدار الشريعة كما قال العلماء رحمهم الله، وفيه مسائل كثيرة لعلها أزيد من 100 مسألة داخلة فيه، يعني تترتب عليه، ولكن وفيه آلاف المسائل، ولكن 100 مسألة شرحها العلماء، يعني ممن ذكرها أو ذكر كثيرا منها الحافظ السيوطي رحمه الله. ولكن ننبه إلى مسألة أو مسألتين، يعني ينبغي أن يعلم أن النية نيتان: نية عامة في التعبد، ونية خاصة للتعبد. أما النية العامة فالإنسان يحب الحج ولا لا، هذا يؤجر عليه الإنسان، يحب الصدقة. لكن متى تكون النية خاصة؟ ها؟ عند مقارنة العمل، هذا أدق. ها؟ عند مقارنة العمل، يعني الصلاة متى تكتب لك الصلاة والوضوء والغسل إذا كانت النية مقترنة بها في الحج؟ ها؟ نية الدخول في النسك، ظاهر هذا؟ فهذه النية الخاصة. النية الخاصة هي بحث الفقهاء، أما النية العامة فمبحثها في السلوك وكتب الآداب وإلى آخره، تجدونها في كتب أهل العلم، في كتب الزهد والورع، هذا ما يبحثها الفقهاء، الفقهاء يبحثون هذه التي يبنى عليها فعل المكلم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه النوعية هذه. لماذا؟ لأن النية العامة تكون مع قوة الإيمان في قيام الإنسان وقعوده وفي أي مكان يكون، لكن نية الفعل، النية الخاصة لا تكون مع الفعل نفسه. ولهذا لا عمل إلا بنية، هو هنا لا يكتب للإنسان شيء حتى تكون النية مقارنة له، واعتبروا بالأمثلة التي ذكرناها. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم. هذه مسألة يعني ننبه عليها في حديث ويل للعقاب من النار. العقب كم حجمه يا شيخ؟ عقب الإنسان مثل رأس الدبوس، ها؟ ولا بهذا الحجم العقب كبيرا ولا لا؟ ولهذا عبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقوله بعض الناس إنه لو بقي، سمعت بعض طلبة العلم يقول إنه لو بقي يعني نقطة في أثر اللي يسمونه هذا اللي على النساء يحطونه هذا المناكير، هو أي المناكير، هذا يقول إن هذا لا يجوز. والحقيقة أن هذا جائز بالإجماع، لأن هذا من أحكام اليسير عند الفقهاء رحمه الله. أحكام اليسير أزيد من 500 مسألة في الفقه، منها أحكام اليسير، لاحظتم هذا؟ فيعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نقطة ولا لا، قال ويل العقاب، أليس كذلك؟ يعني كأنها لمعة أو قطعة، بخلاف النقطة الصغيرة هذه يعني ما يكون لها أثر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليمضغ، ثم ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي في حديث يعني قال يتوضح الذريع الأرضيان في إيمانكم، هذا استدل به الإمام أحمد، وهذا من المفردات عندنا في المذهب عن الأئمة الثلاثة، المفردات هي قول الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، استدل به رحمه الله على وجوب كما هو المشهور المذهب على وجوب المضمضة والاستنشاق، أما الأئمة الثلاثة فلم يروا ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله في يعني عدم الوجوب فيها، لأنها لم تذكر في آية الوضوء. الجمهور يعني سنذكر هذا في الباب كله، يعني أنتم لو درستم شيئا في كتب المذهب عند الحنابلة كالأخصر وكالزاد والعمدة ستلاحظون أن الحنابلة يطردون هذا الباب، قياسهم في هذا الباب هو هذا، أن الشيء الذي زاد على حديث على آية الوضوء آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية هذه يعني رحمة الله عليهم الأئمة الثلاثة يقول من الله تبارك وتعالى ما كان ليؤخر البيان عن وقت الحاجة، هنا يحتاجه الناس ذكرها في كتابه، فهم يطردون هذه القاعدة جمهور العلماء. الإمام أحمد رحمه الله قال قد يكون شيئا زائدا، ومع ذلك انفرد على الأئمة الثلاثة بهذا يعني القياس قياس الأحكام، لكنه رحمه الله في الرواية الثانية وافق الأئمة الثلاثة على أنه الواجب هو ما هو موجود في آية الوضوء، ظاهر هذا؟ نعم. وهنا قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، الحديث الحقيقة يعني هو دليل للجمهور وليس دليل عندنا للمذهب، لأن الحديث فيه يعني الأمر بأن يتغسل ثلاثا، وثلاثا ليست واجبة بالإجماع أليس كذلك؟ وكذلك في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا من التعليق على المتردد، والحكم الشرعي الذي يراد وجوبه ما في تردد مباشرة، هذه القرينة يعني الأئمة الثلاثة يرون أنها تصرف يعني هذا الأمر. قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هو ضمن يعني حزمها أو مجموعها أو سلسلة من حديث، هي الحقيقة في المحافظة على البيئة، يعني الإنسان ما يأتي في الشيء الذي ينتفع به الناس ويروح يبول فيه ولا يفسده ولا في مكان يستظلون به كحديث الملاعن الثلاثة أو اللاعنين وأشبه ذلك، هذه كلها في المحافظة على يعني البيئة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعة. لا يغتسل أحدكم. أي طيب، يشبه على كل حال أن يكون هذا للكراهة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، يعني كل إنسان جنوب ما يؤثر يعني نجاسته بالماء، فيشبه الله أعلم أن يكون من باب الكراهة كحديث الوضوء بفضل المرأة، والحديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة هو من المفردات، مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة يرون هذا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. أحسن، هذه الروايات إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، نعم أقوى هذه من وعفروه الثامنة. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث على كل حال فيه فضل الوضوء أو فضل ركعتين بعد الوضوء كحديث بلال المعروف لديكم. نعم. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم يعني هنا في يعني قول ثلاثا بثلاث غرفات هذا في دلالة على أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هو السنة، هذا هو ظاهر الحديث وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصح ما في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بغرفة واحدة يكون نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق، لأنه يكفي. أما تأخذ ثلاث ثم ثلاث يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المحفوظ عنه كان يقلل الماء، ولهذا كان يتوضأ بالمد. إن ما شاء الله علينا نصف مد نتوضأ، يبغينا نتوضأ ما شاء الله. فهنا قال ثم أدخل يده، لاحظوا في الحديث في قوله ثم أدخل يده، ها متى؟ أي لكن في الأول سيقول في الرواية لعلها تأتي، ها أكفى، أحسنت، أكفى على يده في البداية، لكن لما كان غسلها في وسط الوضوء أدخل يده لأن صارت نظيفة الآن صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو تتبع الإنسان يعني دقة عن دقة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة لوجد أشياء في الكمال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحسنت ما شاء الله عليك. وأيضا الشيخ الكريم يقول ودقة الصحابة فعلا في النقل أنهم فرقوا بين أكفى وبين أدخل يده رضي الله تعالى عنهم. نعم أحسن الله عليكم. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا أصح ما روي عن صلى الله عليه وسلم في صفة مسح الرأس، وفيه فائدة علمية لأصحاب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أصح شيء مروي عنه في الباب قال العلماء إنه أصح ما نقل في الباب تمسك به، يكون هذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة والتابعين. دائما يقولها الإمام الشافعي، أحمد، شو اسمه، البخاري، ابن المنذر، تكثر في كتبهم أن هذا أصح، والترمذي أصح ما نقل عن الصحابة في هذا الباب. هذه يعني ينبغي التمسك بها، هذه صفة. ورد صفة ثانية أخريان، الصفة الثانية عكسها في السنن. ورد أنه هو الأول قلنا أن الصفة الأولى يبدأ بالمقدم وينتهي بالمؤخر، ها يبدأ هنا ثم يرجع، يبدأ به وينتهي به. الثانية عكسها، يبدأ بالمؤخر وينتهي به. الصفة الثالثة ما هي؟ ها لا اتركوا العمامة، احنا الآن في مسح الرأس أو الشعر، يمسح ولا يرجع. ورد شيء أخص من هذا أنه كل يعني جزء منه على حدة، هذا ورد في السنن عند أبي داود وغيره وفي مسند أحمد، هكذا وهكذا وهكذا، ظاهر هذا؟ نعم، هذا في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل المشهور. نعم.